طويل شاكنا العلي شاكنا العلي وصلوا العلي ما أمر يوم بخيال بشر لو قلت غير والله غير لو قلت غير والله غير بالنسبة لي لا شب عذاب لا بعد ألم لا جاس مر من كم سنة من كم سنة قبل الحديث زي اليتيم لا بعد حنا لا شفنا من كم سنة ما قلت لي يا أخبارك ما أدت مشيت من حينا لا جيت ما الله علينا يوم جرتنا يا جبت الهنا ولا قلت يوم أسأل عليهم الزول قريب لو مننا معذورة يا عجبنا وكلنا مخلوقة انت تعيش فوق وطولي فوق تعيش فوق وطولي فوق تكوني فوق ما جنبنا ما في السماح انت الجمال ما في السماح انت الجمال ما زي بناتنا وزينا تعبانا ليه بس تسألي مجبور عليه بس لا لا لا أروح أجيب ضوى النجوم مفهول عدود لبستنا حزم الصباح وبحر يطول حزم الصباح وبحر يطول ومشى طريق لستنا أصيل جميل على شان عينيك، أصيل جميل على شان عينيك، ينسب موسيقى وتندنا. شاعر عشان خاطر بسيف، شاعر عشان خاطر بسيف، يا ابو الحروف وعلي هنا. احساس لديك شوق لديك، لكن قلوب ما عندنا، يا اسف على قبل 6 سنوات.